الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله معنا في هذا المجلس القرآني الذي يتجدد ويسعد بكم في برنامج بينات مع الإخوة الفضلاء الشيخ محمد الخضيري والشيخ مساعد الطيار، ولا يزال حديثنا متصلا حول التعقيب القرآني على أحداث غزوة أحد ومعركة أحد وسورة آل عمران. في الجانب الكبير منها الذي تحدثنا عنه في الحلقات الماضية والمجالس الماضية كان كله يتحدث عن تعقيب على غزوة أو معركة أحد، ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما أثر قال إن سورة آل عمران أحدية أي نعم نسبة إلى أحد. وكنا وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقلنا أن هذه قاعدة عامة وأن نصر الله سبحانه وتعالى إذا كتبه الله لجنده وأوليائه مهما كان عددهم ومهما كانت عدتهم فلا خاذل لهم، وجنود الله سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا هو. والمقاييس المادية التي تعودنا عليها في المعارك وفي النصر وفي الهزيمة ليست هي المقاييس الحقيقة التي تحكم مثل هذه الأمور، لأن الله ينصر كما قال في آيات كثيرة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فنريد في هذا المجلس بإذن الله تعالى أن نكمل ما بدأناه في الحديث عن هذه الآيات العظيمة، ولعلنا نبدأ في لقائنا هذا وفي مجلسنا هذا بقوله سبحانه وتعالى بعد تلك الآية يا مشايخ وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة وعلى الله فليتوكل ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أنا أريد أن نتناقش في هذه القضية. المشهور في معنى الغلول أنه هو ما يؤخذ من الغنيمة قبل قسمتها، يعني يأتي القاعد أو يأتي أي واحد من الجنود فيأخذ شيء من الغنيمة التي غنمها الجيش المسلم قبل أن تقسم، هذا يسمى غلول. وهذا من الكبائر أن يأخذ الجندي أو يأخذ المسلم من الغنيمة قبل قسمتها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذ بعضهم من الغنيمة له أخذ شيئا من الغنيمة قبل قسمتها شملة، فقال إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا. الله أكبر. فلذلك فيها وعيد عظيم. الآن في هذه الآية هل معناها وما كان لنبي أن يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها؟ طبعا هذا هو المقصود الأساسي التي نزلت لها السورة، يعني نزلت له الآية، لأنه لما فقدوا شيئا من الغنيمة قال بعض الصحابة على وجه التجويز ليس لتخوين النبي صلى الله عليه وسلم، لعله أخذها أي يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاها لنفسها أو أخذها، يعني لعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخذها. فالله عز وجل نزل مدافعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا أن تنسب له هذه الخيانة. ممتاز. هذا قال وما كان لنبي أن يغل، يعني فيها معنى الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا، هذه واحدة. طبعا هذا يصدقه قول الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. فإذا كان إنسان صادقا أمينا فإن الله يتولى الدفاع عنه. جميل جدا. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ما كان لنبي أن يغل قراءة، هذه قراءة أخرى أيضا. أي نعم، قراءة متواترة فيها الدلالة على معنى آخر وهي أن ينسب هؤلاء القادة العظماء المحبوبون لله المصطفون المجتبون أن ينسبوا إلى شيء من الخيانة إحسانا للظن بهم، لأنه هذا هو الذي لا يليق بهم سواه. جميل. وهذا أسلوب الخطاب، يعني أسلوب أن يغل. جميل. يعني ما صح ولا كان ولا استقر ولا استقام أن ينسب نبي إلى الغلول. جميل جدا. لأن الغلول خيانة لا شك. طيب، والخيانة لا تليق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. جميل. ولذلك يمكن أيضا أنها تحمل على معناها الأعم، وما كان لنبي أن يخون. نعم. وتحمل الغل المقصود بالغل هنا أو بالغل أو الغلول بالغلول أن ينسى أن يكون المعنى العام، وما كان لنبي أن يخون أمته سواء في أخذ شيء من الغنيمة قبل قسمتها أو في غيره. نعم. ويكون هذا شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه عليه الصلاة والسلام كان وفيا في إبلاغ الرسالة بكل معنى الوفاء. وذلك في لما أخذ الحسن بن علي تمرة وكانت في موسم الصدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم له إيش؟ كخ كخ إن لا تحل. أي قال يعني لولا أني خشيت، إن قوم لا تحل لنا صدقة، لو خشيت أن تكون من الصدقة، يعني خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون كذلك. والصدقة محرمة عليه وعلى آل بيته. الله. وهي تمرة واحدة والذي أخذها غير مكلف طفل. نعم صح. ولكن قد تكون وقد لا تكون من. أي نعم. لكن من ورعه، تمام ورعه عليه الصلاة والسلام. جميل. عن المال العام. أي نعم. ثم لكن الشيخ عبد الرحمن لما قال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. أي. جميل. يعني هذا المعنى كأنه يشير إلى غلول الغنيمة بعينه. أنا والله غنيمة بعينه، وهو الأصل الذي نزلت فيه الآية. ثم بعد ذلك يمكن أن يقاس عليه كل ما يمكن أن يعني كل من يأخذ شيئا لا يحل له من أموال المسلمين. أي نعم. يقاس عليه. لكن تأمل هذا النص الذي يروي عن ابن مسعود رضي الله عنه لما كان في أمر المصاحف. أيوة. لما أمر عثمان رضي الله عنه أن تحرق المصاحف. نعم. ماذا قال ابن مسعود؟ قال يا أيها الناس غلوا مصاحبكم، ها فإنه من يغلل يأتي ما غل يوم القيامة. سياق الآية الآن لما نتأمله نجد أنه في التحذير، في التحذير من الغلول. فلكن ابن مسعود استثمرها في جانب آخر. في جانب آخر يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، ودي نقف مع كلامه. لا بأس. طار بن عاشور كتاب التحرير والتنوير. نعم. يقول هنا قال هو تكلم حقيقة عن لطيفة ذكرها صاحب البيان التبين الجاحظ، لا بأس أن نذكرها. يقول إن مزيدا، وهذا يقرأ بأكثر من اللفظ، لم أجد له إلى الآن لم أجد له يعني ضبطا. مزيد بعضهم يقول مزبد وبعضهم مزيد. قال رجلا من الأعراب، كان معروف يعني من مثل المدينة، يعني كان من أصحاب النكت والطرائف، يقول سرق نافجة مسك، فقيل له كيف تسرقها وقد قال الله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فقال إذا أحملها طيبة الريح خفيفة المحمل. قالوا هذا تلميح، نافجة مسك يبدو أنها يعني ولا يعني عندها قنينة مسك يعني. قالوا هذا تلميح وتلقي المخاطب بغير ما يترقب. قال وقريب منه ما حكي عن عبد الله بن مسعود، قال والدرك على من حكاها، قالوا لما بعث إليه عثمان ليسلم مصحفه ليحرقه بعد أن اتفق المسلمون على المصحف الذي كتب في عهد أبي بكر، قال ابن مسعود إن الله قال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وإني غال مصحفي فمن استطاع منكم أن يغل مصحفه فليفعل. نعم. يقول الطاهر رحمه الله تعالى ولا أثق بصحة هذا الخبر، لأن ابن مسعود يعلم أن هذا ليس من الغلول، قال ولا أثق بصحة هذا الخبر، لأن ابن مسعود يعلم أن هذا ليس من الغلول. والأثر يعني الأثر أصله في الصحيح، يعني روى الإمام مسلم بسنده عن شقيق بن عبد الله قال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم قال على قراءة من تأمرونني أو تأمروني أن أقرأ، فلقد قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة. عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود. نعم. قال ولقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أعلم بكتاب الله، والله لو أعلم أن عبدا أعلم مني لرحلت إليه. هذا الحديث هكذا ورد في صحيح مسلم، وهو إشارة إلى الذي روي عند غيره، عند النسائي وعند الإمام أحمد وعند غيرهم من الأئمة، في أنه قال غلوا مصاحفكم، وهذا يدل على أنه ثابت عن عبد الله بن مسعود. نعم. يعني كأنه يقصد خذوا مصاحفكم واحتفظوا بها ولا نعم. تسلموها. نعم. ويكون مقصود بالغلول هنا معنى العام لغوي يعني. أي نعم. وهنا السؤال طبعا الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى لما قال لا أثق بصحته، أنا عندي أن عقلية الطاهر لو تأملت هذا النص أكثر لا ما شكك في صحته. نعم. وإن كان له يعني مندوحة، لأنه وثابت فعلا أن ابن مسعود تردد. أي نعم. في هذا. نعم. لكن هو السؤال الآن كيف أدخل ابن مسعود ومن يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة، أدخل أمر مصاحف وهو كما قلنا أمر إيجابي، مع أن الآية جاءت في أمر طيب سلبي. دعني يعني ألتمس معنى لكلام ابن مسعود رضي الله عنه، يعني عندما قال غلوا مصاحفكم ثم أخذ ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، أخذها على أنها سرت مسرى المثل مثلا جميل ممتاز جميل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يقول أنا سأمسك مصحفي ولن أسلمه كما أمرنا عثمان رضي الله عنه، لأن ابن مسعود يرى أن هذا المصحف أنا الذي كتبته بيدي وأخذته بنفسي من النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى قراءة من تريدون أن أقرأ وأنا أريد وأنا أعلم الناس جميل، وهو صادق رضي الله عنه، لكن قرار عثمان كان مستندا إلى الشورى التي تحدثنا عنها. نعم صحيح. ورأي الشورى ورأي الجماعة الذي صنعه عثمان وعلي بن أبي طالب، وكما قال علي والله ما صنع عثمان ما صنع إلا على محضر منا. نعم نعم. فابن مسعود خالف نظام الشورى في تلك الوقت ثم رجع إليها رضي الله عنه. نعم صحيح. لكن المقصد الآن من جهة التفسير كيف التفسير والاستنباط. نعم. ونريد أن ننبه المستمع أن الطاهر رحمه الله تعالى ما ذهب إليه له جانب من الصحة، ولكن أيضا كونه ثبت عن ابن مسعود مثل ما قرأ الله منه في صحيح مسلم يجعلنا نتلمس أمرا آخر. هل ابن مسعود رضي الله عنه الآن في هذا المقام في مقام التفسير أو في مقام الاستنباط؟ أنا أرى أنه في مقام الاستنباط، وهذا هو الصحيح. نعم. أنه كان في مقام الاستنباط وليس مقام التفسير. أيه والاستشهاد. فالطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى كأنه رأى أن المقام مقام التفسير فاعترض وحق له. لكن إذا قلنا إن المقام مقام استنباط فالأمر أيسر. أي نعم. والقاعدة في مقام الاستنباط أنه يجوز الاستدلال بالآيات في غير ما نزلت في غير ما نزلت له طبعا بضوابط المعروفة. جميل جميل. فما دامت في مقام الاستنباط فنقول إنما فعله ابن مسعود إنه صحيح، بل إنه يعتبر بالنسبة لنا نحن الآن محل قدوة مستند. نعم مستند نرجع إليه فيما لو أردنا أن نستدل بآية في غير مقامها من باب الاستدلال وليس من باب التفسير. صحيح. خاصة ابن مسعود بالذات يعني نعم وقال هو عن نفسه ولم يعترض عليه أحد من الصحابة يقول لا يا ابن مسعود لست أعلم الناس بل أعلم من كلام. صحيح. حتى كان علي بن أبي طالب موجودا وعلي من أعلم الصحابة بالتفسير. لا شك. فنقول إذن لكي يفرق السامع بين ما هو مقام الاستنباط وما هو مقام التفسير أننا لو سبكنا المعنى الذي ذهب إليه ابن مسعود في الآية فإنه لا يلتئم مع الآية. صدق. فما دام لا يلتئم مع الآية فإذا هو ليس من باب إيش؟ التفسير. التفسير. إذا هو من باب ماذا؟ الاستنباط. الاستنباط. وهذه لعلها قاعدة يميز بها السامع ما هو مقام الاستنباط ومن مقام التفسير. هو مقام اعتبار أن مقام الاستنباط أوسع يعني أوسع من باب نعم. التفسير. نعم. الحقيقة طبعا عودا إلى ما كنا ابتدأنا به بعد هذه الالتفات اللي ذكرها الدكتور مساعد في قضية يعني الحرص على المال العام وعدم التهاون به. جميل. الحقيقة هذا حصل فيه تهاون بين المسلمين خصوصا وعموما، يعني على وجه عموم الناس وعلى أيضا من هو أخص منه وهو عدم. يأتي سؤال ممكن أسألك دكتور محمد اللي هو لماذا خص، لماذا قال وما كان لنبي أن يغل؟ هل معنى هذا أن عامة المسلمين يجوز لهم الغل؟ لا لا، ولكن لأنه عليه الصلاة والسلام أولى بأن ينزه من هذا الوسخ الذي لا يليق بمقامه الشريف، ثم هو قدوة للمؤمنين. جميل. فكيف ينسب إلى هذه الخيانة التي لا تليق به، وهي كما أشرت الدكتور عبد الرحمن في أنه ليس المقصود بها الغلول وحده بل سائر أنواع الخيانات التي تتصل بأموال المسلمين عامة، فكل من اختلس من بيت المال أو اختص بشيء بغير وجه حق بغير وجه حق فإنها حكم هذه الآية داخل فيه، تقول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وقد ورد الحديث المشهور الذي هو حديث عدي بن عمير الكندي يأتي يوم القيامة. أين قال من سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. قال هذا تعميم. أين فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال يا رسول الله اقبل عني عملك، يعني أنا استقيل، كان قد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على عمل، قال اقبل عني عملك. قال وما لك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال وأنا أقوله الآن، من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. وهذا اليوم حصل فيه التهاون الكبير الله إلى أبعد مدى، يعني تجد مثلا في المدارس في الدوائر الحكومية في جميع القطاعات التي تتصل بالدولة وبأموال المسلمين حصل التهاون الكبير. دون أن نحدد يعني جهة معينة. وصار الناس يتهاونون يقولوا حلال الدولة يعني يكسر مثلا الأشياء أو يتهاون في حفظها لأنها حلال الدولة. طيب من هي الدولة؟ الدولة هم المسلمون. صح يا أخي، أي شيء تفسده تذهبه على أمة الإسلام وهو أمانة عندك. الله أكبر. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذا مما استرعاك الله عليه وعلى حفظه، يجب عليك أن تحفظه. أذكر ونحن صغار في نهاية الدراسة يا دكتور مساعد ماذا كنا نصنع؟ نرجع الكتب، نسلم الكتب أحيانا. لا أنا بقول شيء آخر. لا أرى في عيني شيء آخر مع الأسف، لأنه البيئة أوحت لنا بهذا. كسر وأفسد أن الأنوار في المدرسة والمراوح والخشب والسبورات. ليش؟ في نهاية المطاف العلة التي أوحى بها الشيطان إلينا مع كل أسف هذا حلال الدولة. طيب يا حبيبي من هي الدولة؟ الدولة أنا وأنت أفراد المجتمع، هذه هو الدولة. وكل شيء يفسد على هؤلاء أنت مسؤول عنه إذا كنت شاركت فيه. بل إني أذكر ما هو أخص من هذا. كنا مثلا يعني لكل طالب مثلا طاولة وكرسي، تجد لا يبالي في حفظها، تجد يكتب عليها بما شاء، تجد يخرقها أيضا بالفرجار وغيره، يكتب ذكريات فلان وذكريات وما يتصل به في دورات المياه أكرمكم الله، أشياء من هذا القبيل. نقول لماذا هذا الفساد؟ الله لا يحب المفسدين. ثم هذه لو كانت مالا لك قلنا هذا فساد، لكن ما دامت مالا للمسلمين أشد. نقول إيه نعم، هذا قد يصل إلى هذه المرحلة ويدخل في عموم هذه الآية. صحيح. نعم. لا شك أن هذه فعلا لفتة مهمة جدا في قضية العناية بأموال المسلمين والأموال العامة. نعم. وأن التساهل فيها كما تفضلت أصبح الآن بكل بساطة عادي. يعني الإنسان عنده سيارة مثلا من العمل وسيارته الخاصة، المفترض السيارة الخاصة بالعمل أن لا تستعمل إلا فيما وضعت له بس. فما زاد عن ذلك فأنت محاسب عليه. نعم. فترى بعضهم يعني يركن سيارته الخاصة ويغطيها ويحافظ عليها ويستخدم سيارة العمل بحجة كما تفضلت أن هذا حلال الدولة وأنه يجوز. فهذا الحقيقة يدخل في قوله ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. هناك حديث آخر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أرى أن أحدكم يأتيني يوم القيامة وعلى ظهره بعير له رغاء. نعم. أو شاه. نعم. لها ثغاء مما غله من أموال المسلمين. يا الله. فلذلك ومن يأتي ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. أنا يعني كونها فضيحة في الآخر، نعوذ بالله من الفضيحة. الأمر الثاني، انظر إلى هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه عندما رأى المسؤولية قال يا رسول الله اقبل عني عمل. والآن نحن نتسابق على الولاية ونتهاون في حفظها. اي والله هذه ايضا قوله. نعم. ادركنا الشيخ يعني من مشايخنا من كان يعني يعطي الناس قدوه في هذا الباب حقيقه. وانا اضرب في هذا المقام مثالا بشيخنا العلامه محمد بن عثيمين رحمه الله، فقد كان ايه في هذا الباب. يعني لا يمكن يستعمل الاشياء الرسميه الا فيما وجدت له ووضعت له. حتى انه كان احيانا يسال على الهاتف وهو في الجامعه في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، يسأل على الهاتف مسألة مثلا فرضية، فيبحث عن ورقة في جيبه أو كذا فيخرج ورقة بارية، فالذين حوله من الموظفين أو من المسؤولين يقدمون للشيخ الأوراق الموجودة. أنا شخصيا لو سئلت لرأيت أن هذا جزء من العمل، لكن الشيخ من تمام احتياطه وورعه رحمه الله كان أبدا يقول المسألة هي نعم ليست من العمل، الذي للعمل نستعمل فيها أوراق العمل، والذي ليس للعمل أستعمله أنا خاصة. حتى كان طلابه يرونه وهو واقف عند هاتف العملة يضع العملة ويتصل، فيقول له الإخوة يا شيخ اتصل بالهاتف العادي الموجود في الدائرة اللي أنت فيها، فيقول لا هذا أمر خاص ما أستعمل فيه يعني ما أستعمل فيه أملاك الدولة. هذا يوصف عندنا الآن بأنه متشدد طبعا، في حين شوف الآن ماذا يجني في الآخر. نعم. الورع الورع الله يعتبر تشدد. أي والله صحيح. ولذلك نحن نؤكد على هذا الأمر ونقول أيها الناس انتبهوا، فالوعيد شديد ومن يغلل يأتي ما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نسأل الله السلامة. قوله صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول غلول غلول أيضا يدخل في هذا في هذا الباب. وهذا أيضا الحقيقة بالمناسبة لو شرحت هذا الحديث نعم. طبعا هدايا العمال أنس بن مثلا مدرس، وش معنى العمال؟ بين بعض من العمال نعم. العمال من يعمل للدولة، الموظف يعني الموظف. نعم. الموظف سواء للدولة أو غيرها أو غيرها. نعم. يعني مثلا نتكلم مثلا مدرس طالب من الطلاب أتى له بهدية مثلا هذه تعتبر غلولا لا يجب الهدية هذه تدخل بيت المال المسلمين. يعني واحد من الأساتذة يسألني يقول يا أخي فيها كسر لنفسه ست طالبك. قلت إذا أنت خذها ثم خذك فين وبين بدل ما تردها أمام الناس كله ما تسألها كذا كذا قضية شرعية وأنا قبلت منك هديك ولكني أردها ليس لأني أرد الهدية وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم علينا أن نقبل هذا. أنا بالعكس يا دكتور مساعد أنا أردها أمام الطلاب لكن بأسلوب لطيف يعني أقول أشكرك وأقدر فيك يعني هذه الروح الطيبة ولكن لا يحل لي أن أخذها. فيقول شيخ ترى والله ما أقصد شيء. أقول لا ولو كنت ما تقصد نعم صح أنا سأحابيك سيؤثر على نظرتي لك من بين زملائك الطلاب ثم ماذا يكون بعد ذلك قد لو حصل لك شيء هو من كسبك وجدك قيل نفعت الهدية صحيح أثرت أثرها صحيح ثم يكون ذلك تخوينا لي لا يا ولدي إذا كنت صادقا أنا أنتظر منك هذه الهدية بعد التخرج. ما أذكر واحد منهم جاءني بعد التخرج وأعاد لي الهدية مرة أخرى. لا فيه الحقيقة نماذج ممتازة بعضهم بعد ما ينتهي ويخرج ويتخرج يهدي نعم. حتى يقول أنا كنت أريد أن يهديك قبل بس أني خشيت أنها أيضا أحيانا الصف يتفقون يشترون هدية نفس القضية يقول أنا ما أحابي نفس القضية هدايا العمال ما يعني استثنى النبي صلى الله عليه وسلم منها شيئا أحدا يعني ما دمت أنت على هذا. وإذا قال أفلا كان في بيتي أي نعم يعني حديث ابن لتبية قال هذا أهدي لك هذا أهدي لي هذا لي هذا لكم وهذا أهدي إلي. قال أفلا قعد في بيت أمه فينظر أيهدى له شيء أم لا رضي الله عنه. ولذلك نحن نقول يعني أنا تأكيدا على الكلام الذي ذكره الدكتور مساعد وهو هدايا العمال غلول. كل من وجب عليه عمل لا يجوز أن يأخذ مقابله أجرا من غير الذي أعطاه الأجر عليه أيا كان. حتى بعض الناس قد يفهم أنها مثلا في الحكومة لا حتى في الشركة ولا في غيرها حلقات التحفيظ في ما دام هذا الرجل يؤدي هذا العمل واجبا عليه لا يجوز لك أنت أيها المستفيد أن تعطيه أجرا عليه ما دام يأخذ أجرا من الذي وضعه في هذا المكان. طيب هل يدخل في هذا دكتور محمد مثلا لما بعض الإخوان مثلا في الأسواق المركزية يساعدك يحمل البضاعة مثلا معك في السيارة تعطيه مثلا مبلغ من المال هل يدخل فيه هذا الغلول؟ والله هذه محل إشكال. هو ما اشترط عليك هو أنت متبرع من عندك أخذها وحطها طيب يا أخوان ننتقل إلى قوله سبحانه وتعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لاحظوا التعقيب العجيب هنا عندما يذكر الله سبحانه وتعالى هؤلاء المؤمنين الصابرين الذين صبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم مما وقع ثم بعد هذا التعقيب والعتاب والعفو عنهم يقول الله سبحانه وتعالى سؤالا هو الاستنكار أفمن اتبع رضوان الله من مثل هؤلاء الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم كمن باء بسخط من الله اللي هم هؤلاء المشركين الذين حاربوا محمد صلى الله عليه وسلم بسخط من الله قال ومأواه جهنم وبئس المصير. لاحظوا يعني الموازنة أو المقارنة بين صورتين بعد نهاية المعركة هؤلاء اتبعوا رضوان الله. لاحظ يا أخي حتى التعبير أفمن اتبع رضوان الله ما قال اتبع أوامر الله لا اتبع الأوامر التي تؤدي إلى رضوان الله سبحانه وتعالى ويتتبعون محاب الله سبحانه وتعالى وبين هؤلاء الذين باءوا شوف حتى التعبير باءوا يعني رجعوا يعني هؤلاء المشركين الذين جاءوا ورجعوا بالنصر لا قال لا باءوا بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. لا شك أنه لا سواء أي والله كما قال عمر رضي الله عنه عندما قال له أبو سفيان أعلو هبل أو قال يعني قتلنا منكم أصبتمنا في بدر وأصبنا منكم في أحد فقال عمر لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار أي والله. فهذه أيضا تؤكد هذا المعنى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله وما هو جهنم وبئس المصير. ثم قال حتى هؤلاء الذين اتبعوا رضوان الله درجات ليسوا شيئا واحدا نعم سبحان الله العظيم هم درجات عند الله الله يجعل والله بصير بما يعملون. نعم. في قولك الحقيقة لفتتك الجميلة في قول اتبع رضوان الله، يعني لا يقصدون فقط أن ينجوا من سخط الله فقط، بل يريدون الرضوان الله. هذه الحقيقة يعني حث للنفوس الكريمة الشهمة ذات المروءة إلى أن يعني تكون عالية الهمة. الآن بعض الناس يقول عطني أدنى الواجب، أنا أريد بس أصلح اللي علي من دون. يا أخي أفمن اتبع رضوان الله تقل سمت همته وعلى وين همته. يا أخي المفروض تقول ما الذي يحبه الله مني في هذا الموطن. صدقت. قال لي رجل اتصل بي قال لي عطني صفة الحج، قال لي خلاص ما بعدها حج يعني كامل. لا ولا يبغى أقل شيء، أقل بشيء يعني أقل من حج. نعم يعني مثلا أحضر إلى عرفة قبل الفجر بربع ساعة وقبل فجر يوم النحر، ثم انطلق إلى مزدلفة فأصلي فيها الفجر ثم أرمي الجمرات ثم أخرج أروح جدة، ما أبغى أجلس في ميناء. فقلت يا أخي أنت حاج ليش أصلا؟ ليش متعب نفسك؟ يا أخي اتبع رضوان الله، ما أنت مضطر لهذا، أنت شباب. وإذلك نحن نقول للناس تنافسوا في هذا الأمر. طيب في أمر الدنيا تقول أعطوني يا ناس راتب الكفاف اللي يعيشني في هذه الدنيا، ما يبقى عندي بعدها ولا ريال. في أحد يقول كذا؟ أبدا، كل واحد يقول زدني زدني. صحيح. طيب وليش في أمر الله تقول لا أنا ما أبغى الزيادة، أبغى الشيء اللي بس ما يدخلني جهنم؟ أو صحيح ما يليق بك هذا يا أخي. صحيح. فهذه لفتة الحقيقة في غاية الجمال. أيضا هذا الأسلوب أفهم من اتبع. أنا ساوثر الدكتور مساعد. لا لا خذها. لا أبدا. لا لا أبدا تكملها. طيب. الله. أفهم من اتبع الهمزة هذه لأي شيء؟ للهمزة استفهام استنكاري. أيوة. أنه لا ينكر على ليس سواء. نفي. نعم. ليس هؤلاء مثل هؤلاء. نعم. ليس سواء. هي تتم لكلامك. كنت أقول نسبق أن تكلمنا عن المثاني في القرآن. أي نعم. فذلك يذكر الشيء وضده. نعم. فلما قال فمن اتبع رضوان الله قال كمن باء بمعنى رجع. أي نعم. بسخط من الله. لا حول ولا قوة. هو الآن لما يرجع بسخط من الله معنى أنه عمل عملا كانت نتيجة إيش؟ سخط الله. السخط وهو المعاصي والذنوب، مع أنه فعلها لينتفع. أي نعم. لكنه انتفاع عاجل. شوفوا ما أجمل يا إخواني لو نتأمل في صفات الله سبحانه وتعالى هنا. لقد رضي الله عن المؤمنين إن الله يحب المتوكلين، يحب المحسنين. نعم. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يتنبهون لمثل هذه الأشياء، نحن الآن نغفل عنها. يعني ما دام الله يحب فالمفترض في المؤمن أنه يتتبع محاب الله سبحانه. أي نعم. وتعالى. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا قال الأعرابي ربنا يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال لن نعدم الخير من رب يضحك. الله أكبر. شوف الفهم، شوف كيف يفهم لوازم الصفة. أي نعم. نعم. فمن اتبع رضوان الله يعني أنت الآن وأنت تصلي وأنت تقوم إلى الصلاة مبكرا وأنت في نفسك أنك تريد أنك تسارع في مرضات الله سبحانه وتعالى، ما دام أن الله هذا يرضى هذا ويحبه فأنا بسارع إليه تتبعا لرضوان الله سبحانه وتعالى. والله هذه تقلب سبحان الله العظيم حياتك إلى متعة. والله. أنت الآن وأنت نحن في صغار ورؤساءنا صغار ولا عندنا شيء، الواحد منا يفرح والله أنه يرضي رئيسه. صحيح. ليس أحيانا والله من باب المحاباة، لكنك تستمتع أحيانا لما يكون رئيسك أو رئيس اللجنة، لجنة ما حد يدري عنها ولا قسم ما حد يدري عنه، وأنك ترضى تنبسط إذا شفت رئيسك يرضى عنك أو رئيس اللجنة. أي نعم. فكيف سبحان الله العظيم وأنت تعلم عليك. والله قال لك إن الله يحب المتوكلين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. يعني حتى وأن تتقن عملك في أي شيء يحبك الله، حتى يحبك الله. والله روعة هذه. نعم. وهذا دين عظيم. نشهد. نشهد. يعني تحبيب الله سبحانه وتعالى نفسه لعباده بهذه الأوصاف. نعم. شيء عجيب جدا. ولهذا تعجب ممن يمكن نقول يفرغ هذه الصفات من مضامينها. صحيح. ويذهب بها إلى تأول بعيد جدا. الله. مع أن الذين نزل عليهم هذا الخطاب فهموها بسهولة بكل بساطة، ما كانوا يحتاجون فيها التكلفات العجيبة التي تجعل هذه المعاني بعيدة. مع أنه في نظري في قرارة هذا العبد الذي يتأول مثل هذه الصفات، في قرارته هو لا يستطيع تأويلها. يعني يتعامل معها مثل ما تعامل إيش، لكن النظرة الفلسفية سبحان الله لهذه الأمور والمعالجة الكلامية والدخول في علم الكلام الذي كرهه السلف وعلى رأسهم الإمام الشافعي لما تكلم فيه. سبحان الله تجد هؤلاء إذا جاءوا في النظرة الفلسفية وكلام أظلوا فيه إلى هذا الجانب وابتعدوا فيه عن جادة الصواب، مع أنني على يقين أنهم في تعاملهم العام ليسوا كذلك. ليسوا كذلك، لما تسألوا هل يحب ربنا كذا يقول نعم يحبه ربنا، لكن لا تدخلوا في فلسفة ما معنى الحب، قال لك الحب إرادة الخير، الكلام سبحان الله هذا يدخل فيه سبحان يفسد يفسد الكلام ويفسد المعنى ويفسد مع الغرابة. أنه هو في التعامل وقرارته لا يقول بها. تذكرون القصة اللي ذكرتها في قوله تعالى والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، قصة المأمون. نعم، قصة المأمون أو غيرها، الذي يعني عثر الغلام بين يديه بماء حار فأذاه، فقال له الغلام والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظ، قال كظمت غيظ، والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قال والله يحب المحسنين، قال ذهب فأنت حر، أنت حر الوجه الله. شما أجملها، يعني كأنه عمل هذا يعني تتبعا لمرضاة الله. أنا أشهد ما دام أن الله يحب المحسنين أنا بكون محسن، ما يبغى لها لا فلسفة ولا تطويل. يا الله، وهذه هي هذا ديننا بكل بساطة، وهذا هي أعمال القلوب فعلا. ولا أشوف سحر هالكلام العجيب يا أخي، كيف يغير النفس لتتنازل عن كل حقوقها لأجل كلمة اتباع رضوان الله. اتباع رضوان الله، وبمناسبة اتباع رضوان الله الحقيقة أنا أقول لماذا إذا مرت هذه الأشياء أن نتتبعها أيضا من كتاب الله حتى نتلمس مراضي الله عز وجل. والله مثل ما أشار الدكتور قبل قليل يقول يحب المحسنين يحب المتوكلين، جمعها صحيح. فالآن أفمن اتبع رضوان الله يبدو لي لاحظوا بعد يعني وجه أو وجهين قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. منهم هؤلاء الذين اتبعوا رضوان الله، وصفهم بقوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله ويستبشرون إلى آخره. ثم قال الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. تبغى تتبع رضوان الله تفعل مثل هؤلاء. صحيح. طيب قال كمن باء بسخط من الله، وش عندك فيها؟ في آيات أيضا تدل على مساخط الله، مساخط الله. مثل قول الله عز وجل ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم، يعني تولي الكافرين من مساخط الله. صحيح. فانتبه، احذر أن تسلك هذا المسلك وتلج هذا المولج. مع المشكلة سبحان الله يعني والله أنها واضحة الحمد لله. الحمد لله، يعني لمن وفقه الله سبحانه وتعالى إلى فهم هذه الآيات على وجهها وعلى ظاهرها وعمل بها وجعلها أخلاقا. ولذلك سبحان الله العظيم كلمة عائشة رضي الله عنها دائما أتذكرها في كثير من المواطن وأنا أقرأ القرآن، عندما قالت للسائل عندما سألها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كانت قالت هل تقرأ القرآن؟ يا قال نعم، قالت بس خلاص كان خلقه القرآن. يا سلام، فانظر إلى الأخلاق التي أمر بها في القرآن الكريم، هذا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فهو كان من أشد الناس اتباعا لرضوان الله، يقدم رضا الله على رضا نفسه ويقدم محاب الله على محاب نفسه عليه الصلاة والسلام، ويصبر ويعفو ويحلم ويعطي عليه الصلاة والسلام. اسمح لي دكتور عبد الرحمن، نحن في الحلقة الماضية تكلمنا عن دورات تطوير الذات وكذا، ما عندنا مشكلة في هذه الأشياء، لكن نقول للناس يعني أتستبدلون الذي هو أذنب الذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. يعني اقرأ ما شئت، إن تركت كتاب الله اقرأ ما شئت لكي تطور نفسك، لكن والله إن الخير كله في كتاب الله الذي يخاطب العقل والروح ويقيم هذا البدن، عالم المادة وعالم الروح كلها موجودة فيه. صحيح، لكن تحتاج ماذا يا دكتور محمد؟ نعم، تحتاج إلى من يتدبره ويتأمل. نعم، هذا صحيح. ولذلك كان أحدهم يقول لي، يقول أنا أستغرب ممن يستطيع أن يقرأ في اليوم جزء. قلت لماذا؟ قال ما استطعت أنا أتوقع أقرأ الآية الأولى، قال أقول سبحان الله العظيم، أكررها فأجد فيها من المعاني ما يجعلني يشغلني عن إكمال البقية. عجيب. فهل أنا يعني مصيب في هذا ولا مخطئ؟ والله يا أخي هذا تصرفك، هذا التدبر صراحة، هذا هو التدبر اللي أمرنا به. نعم، هذا التدبر والتأمل فيها. لأن كل آية تفتح لك آفاق من الفهم. نعم. وآفاق بلا حدود. لعلي أضيف لما ذكر الدكتور محمد، أنا ألاحظ وإذا أقول أحذر منها، أن من عني بالدورات والتدبر تجده ممن اعتقد ثم استدل، يعني يدخل في باب اعتقد ثم استدل على اعتقاده. أي نعم. وأنا لاحظت الحقيقة في بعض الدورات تجد أنه يريد أن يدلل للأفكار التي درسها في يعني هذه المعلومات، يدلل لها من القرآن، فيأتي بغرائب الاستدلالات. وهذا الحقيقة أقول أنا لا نمنع منه، لكن نحذر. هذه بعض ما يسميها دكتور أسلمت المعرفة. أسلمت المعرفة. أنا أقول حذر، لماذا؟ لأنه يأتي بالآية لها معنى ووجه لا علاقة له لها من قريب ومن بعيد من مسألة يريدها هو. نعم صحيح. ويقول أن هذه الآية تدل على الفكرة الفلانية، وإذا جمعتها لا تجدها لا من جهة تفسير ولا من جهة استنباط ولا من جهة، يعني بعيدة كل البعد. كمن يقول، أنا أذكرها دائما هذه، أنا سمعتها قديما من أبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري، وسأله مرة، كان تكلم في قديما في جامع الملك سعود عن ديناصورات، وسأله سائل مدري كان السؤال إيش، فقال أنت فلان السائل أنت مثل اللي يقول الربا حرام، والدليل قوله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ما بينها أي ما بينها أي علاقة. وهذا الحقيقة يقع فيه من لا يفهم القرآن. أي نعم. لا يفهم، أنا أقول لا يفهم ويتسور كما قلنا. أنا أقول إذا أقول من أراد أن يتدبر، من أراد أن يستنبط عليه أن يفهم المعاني، صحيح، لكي يكون عنده قدرة على أن يكون مثل ابن مسعود لما أراد أن يستدل بقوله من يغلل يأتي ما غلى يوم القيامة، استدلاله صحيح. الله. لأنه ليس هنا هذا المعنى الذي ذكره، يدخل في معنى من يغلل يأتي ما غلى يوم القيامة. بقي معنا مشايخ أقل من دقيقة، أريد أن أختمها بفائدة في قوله سبحانه وتعالى هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. تقدم معنا كثيرا تكرار التنبيه على علم الله سبحانه وتعالى وإحاطته ومراقبته، حتى قضية الغلول هذه. نعم. أنت الآن لو أخذت ما شئت من الأعمال العام، من يعلم عنك؟ ما أحد ممكن تختلس بيدي. أحيانا يكون من صلاحياتك تكتب لك شيكات بالملايين ولا أحد يحاسبك. هذه والله بصير بما يعملون، ومن يأتي ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. في قوله هم درجات عند الله، هذه الحقيقة آية في الحث على المنافسة في الخير. نعم. وعلى المسابقة، وعلى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، لأنك الآن ما دام الدرجات عند الله سبحانه وتعالى، شف هم يعني هؤلاء درجات عند الله، فأنت مفترض أنك ما دامت عند الله ودرجات أنك تسارع إلى الفردوس الأعلى. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فسألوه ليش الفردوس الأعلى. نعم. فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى الكريم أن يتقبل منكم يا إخواني، يجزيكم خير على هذا المجلس الرائع وعلى هذه الفوائد والاستنباطات، وأن يجعلنا وإياكم من العاملين المتدبرين لكتاب الله. نراكم أيها الإخوة المشاهدون بإذن الله تعالى في الجلسة القادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنزلنا